أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة. وقال وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء وكلمه ربه قال رب أني أنظر إليك قال لن تراني قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا

فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخرج موسى صيفا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أني أنظر إليك قال لن تراني. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صيقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. فقلنا آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. سأريكم دار الفاسقين. سأصرف عن ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قال ابن لهم فلا تشمر بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك. وأدخلنا إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا. وكذلك نجزي المفترين. والذين عملوا السيئات ثم إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نصها هدى ورحمة فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي تبلغنا فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر عظيم يا بحرين يا بحرين ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرا فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه رسول الله إليكم جميعا الذي قل يا Thank you. صدق الله العظيم.